شوقي لمقى من بيك يا حبابي، هيج غرامي وسقاني ورود حبي، ورود حبي وزيد هيامي. شوقي لمقى من بيك يا حباب، هيج غرامي وسقاني ورود حبي، ورود حبي وزيد هيامي. هو سيد الكوان، هو سيد الكوان، بابا بابا ضوها ضوها بنور السامي. يا ريت نمشي ونزوره ونحقق أحلى هامي، أزكى صلاة عليه وأزكى سلام آمين.